اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. سوى على حب النبي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد زينة الدنيا وبهجتها. محمد كاشف الغمات والظلم. محمد صلوا عليه غيث مع محمد غيث معروف يدوم لنا. محمد يسعف الملهوف عن أمامي. محمد حبه فرض علينا. محمد شكره فرض على الأمم. محمد باسط المعروف جامعه. محمد صلوا عليه. محمد باسط المعروف جامعه. محمد مدحه يشفي من السقام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. على حب النبي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على إن قلت اكففا هامتا. وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. ومن تكون برسول الله نصرته نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي. يا أكرم الخلق يا حبيبي يا أكرم الخلق مالي والله مالي روحي مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ولن يضيق رسول الله جاءك بي ولن يضيق رسول الله جاءك بي ولن يضيق جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم والقلم. فاق النبيين حبيبكم محمد فاق النبيين في خلق وفي خلق عيني. ولم يدانوه في علم ولا كرم فمبلغ العلم فيه أنه بشر. وأنه خير خلق الله كلهم محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر. مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واستر لنا ما بقى. أصلح بها نفوسنا واشرح بها صدورنا حسن بها أحوالنا إلى دينك ردانا وانصر بها ديننا واحفظ بها بلادنا واستر بها أعراضنا واهدي بها شبابنا واغفر بها ذنوبنا واشفي بها مرضانا مرضانا عافي مبتلانا مولانا يا واسع الكرم. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. سيدي محمد محمد، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، سوى عليه النبي، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. يا خير من نفحت في الترب عطرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم، اللهم صل عليه، صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. روحي الفداء لروض أنت ساكن، روحي الفداء لروض أنت منوره، روحي الفداء لبلد أنت سيده، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. أنت الشفيع يا رسول الله، أنت الشفيع زلت القدم، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اسمع الله، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. سيدي محمد محمد، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، الكل محسوب بالصلاة على النبي، والقلب فيك تاه، انا قلبي فيك تاه، ولا صوتي فيك تام، روحي بلقاك مناه والقلب فيك تام. يا حادي قف بساعة تجاه رسول الله.